رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بالدرس، أقترح على الإخوة الذين يتأخرون عن حضور الجماعة الأولى أن يصلوا في المسجد الفرعي الذي في أدنى هذا المسجد، في الدور الأول في المدخل في مسجد فرعي، ويتسع لعدد كبير من المسلمين حتى لا نشيش عليهم. يعني عقد جماعة ثانية بعد بدء الدرس يسبب التشويش لهم والإحراج لنا، لكن في مدخل المسجد في مصلى بإمكان أن يصلي هناك ثم يصعد إلى الدرس. كنت أحسب أننا قد انتهينا من حديثنا عن النساء في الحديث الثاني من باب التقوى، وأننا رصدنا كل ما يمكن أن يخطر في البال من المشكلات التي تتعلق بالمرأة مما يدخل في تصور أن الإسلام قد هدم لها حقوقا. هذا كان مدار بحثنا، ولكن رأيت الأسئلة تتوارد إلي من كل صوب فيما يتعلق بهذا الموضوع، ورأيت من يسألني أن أزيد الأمر تعميقا وإحاطة. وما دمنا قد فتحنا ملف هذا الموضوع حقوق النساء وما يثبت أن الشريعة الوحيدة التي كرمتهن التكريم الصحيح فعلا هي شريعة الله عز وجل، شريعة الإسلام، ما دمنا في معرض الحديث عن هذا الموضوع فلا مانع من أن نحيط بالمسألة من أطرافها كلها. أولا، أحب أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى أننا نحل مشكلة، والمشكلة المطروحة الآن في نطاق الحضارة الإسلامية من وجهة نظر أعداء الحضارة الإسلامية أو الجاهلين بالحضارة الإسلامية، هذه المشكلة ليست أن الإسلام لم يكرم الرجل، هذه غير مطروحة، وما أحد قال إن الإسلام هدم الرجل، وإنما المشكلة المطروحة والكلام المتردد على ألسنة الكاتبين والمستشرقين ومن لف لفهم أن الإسلام هدم حقوق المرأة. فإذا عالجنا هذا الموضوع ولفتنا النظر إلى الحقيقة وأوضحنا أن الشريعة لم تهدم حقوق المرأة، فهذا لا يقتضي أن يغار الرجال ويتصور أننا قد جعلنا الحقوق كلها لهم وأعرضنا عن رعاية شيء من حقوق الرجال. مشكلة الرجال غير يعني، ما قال أحد أن الإسلام ما كرم الرجل، ما أعطى الرجل حقا، ما قبل شهادة الرجل، ما ورث الرجل، نعم، ما يعني الإسلام أمر الرجل بالنقاب. لذلك أعتقد أنه يعني لسنا بحاجة إلى أن نقول والرجل أيضا أما ينبغي أن يكرم في المجتمع، شيء ثابت. أي إذا قلنا إن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال في جواركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أفهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة حقا أن تبوس الرجل بقدمها وأن لا تعلم له حقا وأن لا تخضع له في أمر؟ الرسول الذي قال هذا قال أيضا في الصحيح الوارد عنه: لو أمرت رجلا أو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لكن لا توجد مشكلة تدعونا إلى هذا البحث، لأننا نتكلم في الرد عمن يخيل إليه أن الإسلام عظم حقوق المرأة. وبما أنه لا يوجد من يدعي أن الإسلام عظم حقوق الرجل، فنحن من أجل ذلك لم نفتح ملف هذا الموضوع، ولكن فلنعلم ما دامت هذه المناسبة قد ذكرت أن الله عز وجل لم يكرم المرأة إلا لتكون مثل الرجل في الإنسانية وفي التعاون من أجل إقامة الأسرة الإنسانية المثلى. وهذا التعاون لا يتم إلا بخضوع المرأة للواجبات التي أخضعها لها الشريعة الإسلامية، أخضعتها الشريعة الإسلامية لها، وإلا بخضوع الرجل للواجبات التي أخضعته الشريعة الإسلامية له. فمن كل حق وعلى كل واجب وعلى كل أن يقوم بواجبه وأن يؤدي حقه. لو أن امرأة أغضبت زوجها ثم لم تتوصل إلى مصالحته واسترضائه باتت والملائكة يلعنونها، والحديث في ذلك ثابت وصحيح. نعم. ولو أننا أردنا أن نفصل القول في ذلك لاقتدانا هذا سرودا عن البحث وعن سياق الحديث الذي نشرحه. لذلك فإن المرأة التي تصغي إلى ما نقول لا شك أنها تصغي إلى ذلك تحت مظلة الإسلام، أي أنها تتلقى هذا التكريم من الله عز وجل، ومن ثم فلا بد أن تصغي أيضا إلى ما يقوله الإسلام وما يقوله الله عز وجل لها في نطاق الواجبات التي كلفها بها تجاه الزوج عندما تكون متزوجة، وتجاه الأبوين عندما تكون لا تزال تحت سلطة الأبوين. إذن هذا الموضوع لا داعي إلى أن نفصل القول فيه، ويكفي هذا الموجب. النقطة الأخرى التي يطلب مني أن أجيب عنها هي موضوع تعدد الزوجات، وكأن الإخوة الذين يذكرونني بذلك يتوهمون أو يتصورون أني أغمضت العين عن هذه المشكلة لأني عاجز عن أن أرى حلا لها وأن أرى مظهرا من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة من خلاله، والأمر ليس كذلك إطلاقا. ونحن لا نجامل لا الإسلام عندما نتكلم ولا غير الإسلام، ولا نجامل شيئا، وإنما نخضع لعقولنا، نخضع لموازين المنطق ولموازين العلم فقط. لذلك لا مانع إلى أن نعيد فنضيف إلى النقاط التي شرحناها وأوضحناها بشكل علمي موضوع تعدد الزوجات. موضوع تعدد الزوجات إنما يفهم على ضوء الواقع الذي يفرض ذاته، جاءت العدالة التي يأمرنا الله عز وجل بترسيخها. لاحظوا ما أقول أيها الإخوان، موضوع تعدد الزوجات نفهم حله من خلال ميزانين اثنين. الميزان الأول الواقع الذي يفرض ذاته، الميزان الثاني العدالة التي أمرنا الله بتطبيقها على أوسع قدر ممكن في حياتنا التي نعيشها. موضوع الواقع، الواقع الذي يفرض ذاته كيف؟ نحن الآن أغلقنا باب تعدد الزوجات، نعم، وقررنا أن لا تعدد، نفرض ذلك، هل نستطيع بهذا الذي فعلنا أن ندعي أننا نضمن أن لا يخون الرجل زوجته وأن لا يضيف إليها خليلة وأن لا يتمتع من ورائها متعة شاردة عن حدود الشرع والقانون وأن يبقى حديثا عليها؟ إن كنا نجما وقد استطعنا أن ننجح في إغلاق باب تعدد الزوجات، إن كنا نجما أن نربي رجالا ونحقق مجتمعا لا يكون فيه رجل زوجته ولا يتمتع من ورائها متعة شاردة كما قلت لكم عن حدود الشرع وحدود القانون وحدود المنطق وحدود الطب ومسؤولية الأسرة، فأنا أقول لكم نغلق باب التعدد ولا حاجة ولا موجب. لكن أيكم الذي يستطيع أن يقوم فيقول نعم نغلق باب تعدد الزوجات ولدينا ضمانات كافية تجعل الرجل لا يخون زوجه حديثا عليها صادقا معها؟ لا يمكن ان ينهض انسان فيدعي هذه الدعوة، لان اي عاقل يعيش في هذا المجتمع ويرى الواقع ويعلم الطبيعة الانسانية. ثم ان المجتمعات الغربية اكبر شاهد بين على ذلك، فاذا لم تكن هنالك ضمانة لأن يسرد الزوج فيمارس الخيانة لزوجته، إذا لم تكن هنالك ضمانة وكان المجتمع من شأنه أن ييسر له أن يمد يده إلى ما يبتغيه، ولا يمكن لقانون أن يضبط الأمر ولا يمكن لرقابة أن تلاحق المسألة، إذا كان الأمر كذلك إذا ما الذي يقوله العاقل وما الذي يقوله، لا أقول الآن شرع الباري عز وجل، الإنسان الواقعي الموضوعي المنهجي الذي يريد أن يضمن أقرب واقع إلى العدالة إلى الحقوق المتكافئة ماذا يقول؟ يقول إن كان ولا بد من هذا الشروط، إن كان ولا بد من أن الرجل سيتمتع من وراء زوجته خارج عين القانون ورقابته، إذن فلننظم هذا الموضوع ولنضبطه ولنضعه وفق ميزان العدالة الدقيقة التي لا تجعل هنالك امرأة تذهب ضحية هذا الدين. هذا ما يقوله اي عقل. اذا كان ما في ضمانه ان اسد الابواب الخلفية التي تأتي برياح الاوباء المختلفة والامراض الكثيرة وتخلط الانساب وتسيء الى الاخلاق وتخلط ردود الفعل والعصبيات والغيرة الجامحة القاتلة، اذا كنا لا نستطيع ان نسد الابواب الخلفية التي تهب منها هذه الرياح، اذا ماذا نصنع؟ العاقل ماذا يقول؟ عندئذ نأتي الى الرياح التي تسري وتدخل فنحجمها ونضبطها ونحددها ونجعلها تحت رقابة القانون ونخضعها للعدالة. وهذا ما قضى به الاسلام، هذا ما شرعه الاسلام. اذا كان الامر بين ان يظهر الرجل لزوجته كل حب وود ووئام في الظاهر، ثم اذا تسلل تحت جنح الظلام، نعم، ضربها بخنجر الخيانة في الباطن، ولقي كل يوم او كل ليلة خليلة جديدة. اذا كان الامر بين ان يكون الامر هكذا وبين ان يتمتع تحت سلطة القانون ورقابته وضمانات العدالة وضمانات النسب كما شرع الله، فمن الذي يقول، من منكم او من العقلاء جميعا يقول لا بل نحن نفضل التسيد اللا قانوني واللا شرعي واللا ضامن والذي لا تحترم فيه الحقوق والذي تختلط فيه الانساب، نفضل ذلك على التمتع الجزئي ضمن حدود الضمان التام للصحة والنسب والعدالة الاجتماعية؟ اي عقل يقول هذا؟ لك ان تقول شيء ثالث، تقول لا هذا ولا ذاك، كل رجل ينبغي ان يكون حديثا على زوجته فقط. نقول عفر، انزل من مستوى الخيال الى الواقع ونحن معه، وارني اي واقع في المجتمع ينقاد لهذا الحلم المجنح. عندما تخضع هذا الحلم للواقع فان الشرع الاسلامي، لا اقول انا، يتبع هذا الواقع، ولكن الله الذي صاغ طبائع الناس وبث الغرائز في كيان البشر وخلق المجتمعات اعلم بما يمكن ان يضبطوا انفسهم به وبما لا يمكن ان يضبطوا انفسهم به. اذا ماذا صنع الاسلام؟ صنع شيء واحد، وضع الصمام امامه. ما دامت النافذة لابد ان تأتي بريح، ان اغلقت اختنق الموجودون، وان فتحت على سيارها وبشكل سائد دخلت الاعاصير الهيجاء. اذا ماذا نصنع؟ الشارع نظم الموت، سقوط معينة تدخل هواء مصفى عن الشوائب والقدرات لا تبعث على اي ضرر ولا اي خطر. وهذا ما شرعه الاسلام تحت اسم تعدد الزوجة. وبتعبير اخر ايها الاخوة، ما من مجتمع الا وفيه تعدد ابدا. ومن الذي نعم منع تعدد يعني الزوجات؟ ابدا، من اقصى الغرب الى اقصى الشرق. في العالم ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. انظر اي مجتمع سد باب التعدد. لكن المجتمعات تثني مجتمعات فتحت باب التعدد دون ضابط ودون قيود. نعم. وقال ذلك المجتمع أو قالت قوانين ذلك المجتمع للزوج في الظاهر نعم تضع محدثا في يدك جميل انك يعني حديثا عليها وتضع كذلك لكن في الباطن اعمل اللي بدك اياه. نعم ماشي الحال. هذا لون من الوان التعدد. التعدد السائد اللا منضبط اللا متقيد. وهذا ما يقع في كل المجتمعات الشاردة عن حدود الشريعة الإسلامية. النوع الثاني من التعدد يقول إن كان ولا بد فليكن تعددا لا تظلم فيه المرأة التي أنت زوجها بأبي بدر في النفقة في العشرة في اللقاء في المبيت. نعم. إن كان ولا بد فكذلك. وإن كان ولا بد فضمن حدود وقيود. تعدد لا إلى يعني بدون قيد. وإن كان ولا بد فللزوجة الأولى عندما تتزوجها أن تثبت عليه كما ذهب الى ذلك السادة الاحناف وكثيرا من الفقهاء ان يكون لها العصمة عندما تشاء. اي ان تلقى حق تطليق نفسها عندما تريد. وذلك كان كانت متخوفة من ان يتزوج زوجها عليها عندما ترى هذا الامر عصمتها بيده. هذا هو النوع الثاني من التعدد. كل المجتمع فيها تعدد ايها الاخوة. لكنه ما صنفان من التعدد. تعددا صياني. تعددا يجر وراءه ذنونا من الامراض والاوبئة والاسقام. تعددا يسحق الاسرة تحقا بنيران الغيرة. نعم. وما أكثر ما تقع جرائم ويقع قتلا وفتا ونحو ذلك. تعددا تختلط فيه الأنساب هذا نوع. وتعدد ثانا مضبوط محدد بطريقة كل هذا لا يقع فيه. السؤال هو أي التعددين نقبل؟ هل هنالك عاقل يقول التعدد السائد افضل الذي يزيل الاوبئه والامراض والعاهات وما الى ذلك؟ هل من عاقل يقول هذا؟ شريعه الاسلام شريعه الواقع ليست شريعه الاحلام السائده ليست شريعه الخيال الذي يمكن ان يكتبه الشعراء او السفاره ثم يستعصي هذا الخيال على التطبيق. الاسلام يجمع بين الواقعية وبين العدالة. والمجتمعات تحتاج الى هذين الامرين. واقعية لا نتجاهلها ونجرؤ نكون جراء في الاعتراف بها وعدالة تبعد شبح الظلم عن التسلل الى هذا الواقع. ما المشكلة في هذا الفرق؟ ومع ذلك ايها الاخوة البعض من النساء صرنا وبين الفترة والاخرى يصرنا ويقول ان هذا ظلما من الرجل للمرأة وينبغي ان نسد باب تعدد الزوجات وهذه مسب وعار الى ذلك. من الذي نعم يسيء الى المرأة ان كان فعلا هذا الامر موجود؟ المرأة. الرجل عندما يريد ان يتزوج زوجة ثانية لولا ان امرأة من النساء وافقت ورضيت فتزوجته لما استطاع أن يتزوج زوجة ثانية. إذن فعلى المرأة أن تعلن الحرب على بنات جنسها لا على الرجال. نعم، لو أن الرجل بحث يمينا وشمالا عمن يريد أن يضيف إليه زوجة ثانية ووجدت خصاما من النساء بهذا المبدأ فعلا لما وجد سبيلا إلى تطبيق رغبته أبدا. لكن أنا وإنه يغمض عينه ويجد العشرات، فمعنى ذلك أن دعوى النساء أن هذا ظلم لهن دعوى كاذبة، ومعنى ذلك أن ما شرعه الله عز وجل هو الحق. نعم، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الشريعة دقيقة جدا، ما رأيت ونحن بين الحين والآخر نقول لطلابنا في الجامعة وطلابنا يرون ونحن ندرس أحكام الفقه الإسلامي، ما رأيت قانونا على وجه الأرض فيما مضى وفيما حضر ولم نجد فيما هو آت أدق في معالجة طبيعة الفرد والمجتمع من قانون الله عز وجل. والله الشيء يعني يجعل الإنسان يخر ساجدا لعظمة هذا الشرع. الشارع عندما فتح هذا الباب، باب التعدد، شرع علم أن هذا الباب قد يلد فيه من يريدون أن يتسلوا بهذا الحكم، ومن يريدون أن يلونوا حياتهم تلوينا بدون حاجة. فماذا صنع الشارع؟ حمل هذا الذي يريد أن يسعى إلى التعدد أثقالا من المسؤوليات، أثقالا من الأحكام، بحيث تتكافأ المتعة التي سيتمتعها عن طريق الزواج الثاني تتكافأ وتتناسب مع الأثقال والقيود التي سيتحملها، بحيث إذا كان هذا الإنسان شاعر أنه مضطر في ضرورة ذاتية يعلم بها وهذه الضرورة تلح عليه، فمن شأن هذه الضرورة أن تتغلب على الأثقال والقيود فيغامر ويتزوج، وعندئذ نعلم أنه ما غامر إلا لضرورة دفعته إلى ذلك. ولو أنه لا يجد حاجة ولا ضرورة إلى ذلك ويدعو العائل جيد ونظر إلى هذه العقبات وهذه الأثقال التي ينبغي أن يتحملها، عندئذ ينكس على عقله ويلغي عزيمته، لأنه سيجد أن العقبات أثقل من حاجته. وهكذا انظروا إلى المعادلة التي أقامتها الشريعة الإسلامية. تعدد الزوجات بالنسبة للمسلم والإنسان الذي لا يخاف الله ليس أمرا سهلا، والانضباط بالعدالة ليس أمرا سهلا، والعدالة ليست العدالة القلبية كما يقول السطحيون، لا، عدالة المعاشرة والمبيت والنفقة ونحو ذلك فقط، ومع ذلك فهي ليست سهلا. لذلك نسبة الذين يعددون في بلادنا بالألف خمس، آخر إحصاء الآن لا أدري أظن أقل حتى بالألف خمس، لأن الشارع شدد وقيد وضبط حتى لا يخوض هذه المخاضة إلا من يعاني من ضرورة. الشارع علم ماذا شرع وكيف شرع، ما المشكلة أيها الإخوة؟ ومع ذلك فشريعة تعدد الزوجات تعالج واقعا أكثر مما تحل مشكلة، هي تحل مشكلة وتعالج واقعا. هذا الواقع الذي نعيشه نحن واقع غير طبيعي ويحتاج إلى حلول. من جملة الحلول؟ من جملة الحلول؟ تعدد الزوجات. وليس الرجال فقط هم الذين يقولون هذا الكلام، النساء يقولن هذا الكلام، بين الحين والاخر تأتيني رسائل من اخواتهم لنا يشكون اشياء كثيرة. والله نحن نتألم له. من جملة الرسائل رسالة تقول صاحبتها يعني ينبغي حل موضوع أزمة الزواج في هذا المجتمع، لا ينبغي تيسير الزواج، وينبغي على الناس المفكرين العلماء أن ينظروا إلى المشكلات ويضعوا لها حلولا. ثم لماذا لا نجد هنالك الجرأة التي كانت عند أجدادنا السابقين من إقبال الرجل إلى أكثر من زوجة يفتح أكثر من بيت؟ هل كان أولئك الأقدمين أغنى من الرجال اليوم؟ أم كانوا أجرى منهم اليوم؟ ليس الرجل يقول، مرأة تقول هذا الكلام، فتاة تقول لي هذا الكلام برسالة. أيها الأخوة، ما هي المشكلة؟ لا مشكلة إطلاقا. امرأة من اللائي يعني يظهرن التقدمية ويتقذفن من موضوع تعدد الزوجة. جمعتها الصدفة بإنسان قد تعدد فعلا. نعم. ولكنها تحترمه وتقدره. قالت له كلمة. يعني هل ترضى لنفسك ان تأتي بامرأة ثانية وثالثة على زوجتك؟ قال لا اسمع، ان العذر الذي دعاني الى ان آتي بامرأة ثانية هو كذا وكذا وكذا وكذا، فما رأيك هل ترشحونني للشروط والوقوع في الزنا ام ترين ان اتزوج ام ان ابقى على هذه الحالة؟ نظرت وفكرت، امرأة مثقفة معروفة وهي ممنوعة بالتقدمية. قالت له الشريعة الاسلامية لمثل هذه الاعذار شرعت تعدد الزوجات. قال لها طيب، لأن الأعذار عدمت من المجتمع كلها فلم يبقى إلا هذا العذر، أليس هنالك أعذار من نوع أخرى أيضا؟ قالت يمكن. السؤال الثالث، لهل على الزوج أن يجر زوجته إلى القضاء ويفضحها ويفضح نفسه ويقول يا سيدي إن عذري كذا وكذا وكذا وكذا وعذر زوجتي كذا وكذا وكذا، أفلا تسمع لي أن أتزوج زوجة أخرى؟ هل من الإنسانية أن يفضح الرجل نفسه وزوجته الأولى على الملأ؟ نعم، فيعلن عن حاجته هذه؟ قالت يا والله هذا ليس، وهذا ما شرعه الإسلام، هذا ما شرعه الإسلام بالضبط. زائد ان عليه ان يكون عادلا، زائد ان عليه ان يكون قادرا على النفقة الكافية لكل منهم، زائد ان عليه ان يرعى الله سبحانه وتعالى فيما شرع، والدولة هي المسؤولة عن رقابة هذه الشروط، تطبق ام لا تطبق؟ الموضوع انتهى ايها الاخوة. في الغرب ما من امرأة تدخل الاسلام الا وترى ان من اعظم علاجات الاسلام للمجتمع ضد الزنا تعدد الزوجات. وكل واحد منكم يستطيع ان يسمع ويرى ما تقوله هؤلاء النساء. اذا لا مشكلة في هذا الموضوع، الامر واضح. وقلنا هنالك اننا بحاجة الى شيء من الثقة بديننا الحنيف، ويعني دائما كل مشكلة او كل مسألة شرعها الله لازم نلقي محاضرة عليها، لان ثقة بان الله احكم الحاكمين. نحن الان نموذج ذكرنا، نموذج من اربع خمس مسائل، موضوع المرأة عرفنا كيف ان الله عادل في كل ما قضى به. وأن الله عز وجل كرم المرأة أدق تكريم كما لم يكرمها أي شرع آخر. هذا نموذج طرحناه وشرحناه في ثلاث دروس. لكن هل علينا أن نأتي إلى كل ما شرعه الله فنضعه تحت مجرى هذا البحث وهذا النقد وهذه المحاضرة؟ هذا شيء يكون نموذج أوضحناه وعلينا أن نسلم الباقي. نسلم لماذا؟ نحن مؤمنون بأن الله حق أم لا؟ مؤمنون. مؤمنون بأن القرآن في كلام الله؟ مؤمنون. لأن محمد رسول الله؟ مؤمنون. إذا نحن مؤمنون بأن هذا الشرع شرع الله عز وجل. ألا نجد في قلوبنا الثقة الكافية بأن الله لا يشرع إلا ما فيه رحمة لنا وما فيه العدالة التامة الدقيقة للفرد والمجتمع؟ وما فيها الثقة؟ إذا ما ينبغي أن نراجع إيماننا وإسلامنا؟ ينبغي أن نراجع إيماننا وإسلامنا. إذا كان في شك هذا يعني أننا غير مؤمنين. لكن إذا كنا مؤمنين فلنعلم أن الله أحكم الحاكمين، من أسمائه أنه الحكيم. لماذا؟ كل ما قلنا عن شيء الربا، لماذا حرمه الله؟ ما الحكمة؟ أكل الخنزير حرام، لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الضرر في أكل الخنزير؟ الخمر حرام، لماذا؟ ما المانع؟ ما السبب؟ ما إلى آخره؟ ما ينتهي الموضوع؟ قلت مرة لإنسان أمريكي مجموعة من الأجانب زاروني قد دخلوا الإسلام. قال واحد منهم وكان أمريكيا، قال لي لماذا حجب الإسلام رئاسة الدولة على المرأة في حين أنه لم يمنعها أن تكون مسؤولة هادية في كثير من الأمور؟ ما منعها أن تجلس مجلس الشورى، أن تنتخب؟ كل هذا من حقها، لكن لماذا حجب الإسلام عنها رئاسة الدولة؟ أخذت أجيب وألقيت محاضرة مفصلة في هذا الموضوع من أجل أن أقنعه. وبعد أن أتعبت نفسي وكللت ذهني وشرحت وأوضحت، هز الرجل رأسه وقال أنا بوسعي أن أناقش في كل ما ذكرت وأن أحاورك وأجادلك في كل مسألة قد أوضحتها، ولكن لما آمنت بالله وآمنت بأن محمدا رسوله وأن ما قد قضى به من هذا الأمر وحيا من عند الله، عندي ثقة تامة بأن الله ما شرع هذا إلا لأنه الحق ولأنه المصلحة الحقيقية للمجتمع. فأنا لست بحاجة إلى أن أجد نفسي أمام أي دليل أو برهان تفصيليا على هذا الموضوع. الكلام منطق، لكن ما أحوجنا نحن إلى مثل هذا الإيمان؟ رجل يمكن لم يكن قد أسلم منذ أكثر من عام، منذ أكثر من عام، ولديه هذه الثقة التامة بالله. لما رأى توقيع رب العالمين أو لما رأى أن هذا قضاء الله قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، رضينا بهذا الحكم لأنه شرع أحكم الحاكم. أما نحن عندنا المسلمين، يكون رجل مسلما ابن مسلم ابن مؤمن في مجتمع مسلم ويبدأ حوارا ونقاشا وجدلا لا ينتهي، لماذا هذا حرام؟ لماذا هذا ممنوع؟ لماذا هذا واجب؟ كيف تسأل؟ لو أن رجلا مثلك شرع لكان لك أن تسأل، لكن أنت أنذر نذرة واحدة لا تشتت ذهنك، من صاحب هذا الشرع؟ ها هنا البحث. إن كنت لا تؤمن فعد إلى إيمانك فعنقه، وإن كنت مؤمنا بأن صاحب هذا الشرع هو الله فقد انتهى الأمر. الجنود عندما يسيرون وراء قائدهم المختص الذي قام بدورات أركان حرب وغيرها وما إلى ذلك. القائد يأمر جنوده بأوامر الجنود لا يعلمون وجهها ولا يدركون سببا لها ولا يعلمون أي حاجة لها، لكنهم ينصاعون إلى الأوامر أم لا ينصاعون؟ كيف ينصاعون؟ لأن الجندي عنده ثقة تامة لأن قائده لم يصبح قائدا إلا لأنه أهل لهذه الرتبة، إلا لأنه مارس هذا العمل. إذا فعليه أن يسمع ويطيع لأنه مختص ولأنه العالم والخبير في هذا الموضوع، في حين أنه جنديا ليست له هذه الخبرة وليست له هذه المعرفة. لو أنك سألت هذا الجندي كيف تطيعه إطاعة عنه لأجابك هذا الجواب. سبحان الله، هذا موقف النظام، موقف الثقة من الإنسان تجاه الإنسان. فكيف لا يثق العبد بربه؟ كيف لا يثق العبد بمالكه؟ الرب سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما معنى هذا الكلام؟ أي ثقوا بي أيها الناس، أنا لا أمركم بأمر فيه حرج عليكم. ماذا على عليكم في الدين من حرج؟ لا أنهاكم عن شيء من أجل إشقائكم أبدا، ما أريد أن أعنتكم إطلاقا، ما آمركم إلا بأمر يضمن حياتكم السعيدة التامة. كيف بعد هذا الإنسان يكون على ريبة وشك؟ رحم الله العز ابن عبد السلام سلطان العلماء، كان يسمى سلطان العلماء، له كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول فيه: اعلم أنه كلما رأيت في كتاب الله قوله يا أيها الذين آمنوا عليك أن تصغي السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فلن تر بعده إلا أمرا بما يصلحك أو نهيا عما يصلحك. نحن مؤمنون مسلمون بالله عز وجل، إذا ينبغي أن تكون لدينا هذه الثقة بأحكام ربنا، ومع ذلك نحن نأتي بنموذج ونضعه ونشرحه ونحلل لنرى ونزداد إيمانا بحكمة رب العالمين. فإذا رأينا مسألتين اثنتين لاحظنا فيها حكمة رب العالمين، فلنكتفي بذلك عن ملاحقة المسائل الأخرى. نعم، الآن عرفنا من خلال الدروس الثلاثة التي مضت كيف أن الإسلام هو الذي رفع شأن المرأة في كل ما يمكن أن يخطر على البال، وكل ذلك أوضحناه وبدقة. نعم، إذن فلنعلم أن ما عدا ذلك من الأحكام الأخرى نظير ما لم نقله. أعتقد أننا انتهينا من هذا الموضوع، والآن وصلنا إلى الرصيد التام، وأرجو مرة أخرى أن لا يعلم النساء، أتيسي النساء أن يسمعون، أن لا يعلم أننا بهذا نغريهن وندفعهن إلى تجاهل واجباتهن تجاه الرجال. فالباري سبحانه وتعالى أجل وأحكم من أن يجنح أو يتحيز لفئة من عباده على حساب فئة. عندما كرم الله المرأة فإنما كرمها بالقدر الذي يرقى بها إلى درجة الرجل، بل تحافظ على هذا المستوى. ومعنى ذلك أن لكل حق وعلى كل واجب، وينبغي أن تكون علاقة الرجال بالنساء والنساء بالرجال قائمة على هذا المنوال. الشريعة الإسلامية فصلت وأوضحت ووضعت النقاط على الفرق. اذا نعود بعد ذلك الى الحديث الذي بدأناه في الاسبوع الماضي وارجعنا تفسيره الى هذا اليوم، وما اعتقد انني قادر على شرحه لان بقي معنا يمكن 5 دقائق فقط، لكن مع ذلك نعود الى ما بدأنا مرة بالكلام الحاضر بالكلام الفائق، ونعدكم بشرحه وامامنا كلام هام جدا في هذا الحديث. الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلت ايها الاخوة في فاتحة حديثي او كلامي عن هذا الحديث، انما لو استعرضنا احاديث رسول الله كلها لوجدنا اكثر من 10 هذه الاحاديث عبارة عن ادعية الرسول عليه السلام. هذه الادعية بعض منها ادعية مطلقة في اوقاته العامة كان يناجي بها ربه ويدعو بها مولاه، وقسم منها ادعية مقيدة يدعو بها عند تقلبات الاحوال في ركوعه في سجوده في جلوسه بعد الصلاة دبر كل صلاة، عندما يجلس الى الطعام، عندما يقوم عن الطعام، عندما يشرب الماء، عندما يرتوي، عندما يخرج من داره ليمشي الى غاية، عندما يلبس ثوبا جديدا، عندما يمتد في فراشه ليرقد، عندما يستيقظ، عندما يقوم من الليل فينظر الى النجوم وهي تتلألأ في جو السماء المظلم. ادعية مقيدة. معظم او قسم كبير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن ادعية المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا نلمس في هذا؟ نلمس في هذا تجسيدا للامر الرباني الذي خاطب الله به رسوله اذ قال: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. تبتل، التبتل امرا من الله لرسوله. ما هو الدراع الواجب؟ التذلل، ان يظن انسان نفسه مهينا امام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما الذي يعبر عنه؟ يعبر عنه الكلام، يعبر عنه المناجات للبار سبحانه وتعالى. هذا الذي نراه تجسيدا لمعنى التبتل الذي امر الله به، ولمعنى العبادة التي نوع القرآن بها عندما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة هنا كناية عن ماذا؟ عن الدعاء. سمى الدعاء عبادة، يعد الذين يعرضون عن الدعاء يعدهم مستكبرين، وتهددهم وتوعدهم بقوله سيدخلون جهنم داخرين. ممارسة الاسلام هكذا تكون، لكن مشكلتنا نحن في مجتمعنا الاسلامي اننا نحول حول الاسلام، نخدم الاسلام. واعيد الى الذاكره ما قلت لابني عليه درسنا الجديد في الاسبوع القادم ان شاء الله. نخدم الاسلام، نتكلم عن الاسلام، لكن هذا ليس ممارسه للاسلام. يعني انا الان عندما اجلس هذا المجلس انا اخدم الاسلام فعلا، ادعو الى الاسلام. وانا عندما اؤلف وعندما اكتب وعندما القي محاضرة في الاسلام وعن الاسلام وعندما افكر كيف نجمع كلمة المسلمين وشملهم، كل هذا يدخل تحت التحرك حول الاسلام، الدعوة الى الاسلام. لكن هذا كله وسيلة لماذا؟ لان ممارسة الاسلام. اين ممارسة الاسلام؟ ممارسة الاسلام في التبتل، في ممارسة العبودية لله عز وجل، في ان تكون حياتنا السلوكية يجسدها الاسلام. هذا هو الاسلام. لكن يعني يلتبس علينا كثيرا هذا بذلك. وانا الان لا اتكلم عن الفسق ولا عن المنحرفين هدانا الله واياهم، لا، اتكلم عن المسلمين. كثيرون هم الذين يسهرون لياليهم بالتأويل وكتابة الحديث وتخريج الاحاديث وما الى ذلك. كثيرون هم الذين ينسقون الافكار الاسلامية واحدث الطرق في التربية الاسلامية والمنهجية الاسلامية وطرق الدعوة الى الاسلام، وكيف ان علينا ان نبث الدعوة الاسلامية في الغرب. اكثر المسلمين اليوم يعبرون عن اسلامهم بهذه الاعمال. لكن اذا تساءلنا مع انفسنا، هذا هو الاسلام ام هذه خدمة للاسلام؟ يعني عمل دعاية للاسلام. نعم تمام، ولنا اجرا على ذلك. لكن الذي يصف الشراب لا يعد انه قد شربه. الى متى نصف الطعام وكيف يتم انتاجه؟ مواد هكذا وهكذا وهكذا، وكيف بدنا نطبع، وكيف بدنا نهيئ الطبخة وما الى ذلك. مرة نكتب هذا على الورق ومرة نلقيه بمحاضرة ونحن نكاد نموت من جوعنا. بعد الوصف لابد من الممارسة. اذا كنت اتحدث عن الاسلام والمؤذن كما قال لي احد الاخوة في الاسبوع الماضي، يؤذن وقال للقائل من هؤلاء قم صل صلاة الجماعة، فان المؤذن يدعون الى الصلاة. اذا كان هذا الجمع الذين يشتغلون بالاسلام كعلم كمحاضرة، قال لا نحن هلا ما نفادين، نحن نريد ان يتم ما نحن بسببه. قام في الجماعة والناس هرعوا الى المسجد وعلماء الاسلام يشتغلون بعلوم الاسلام. اليس هذا من سحريات الشيطان بالمسلمين؟ اريد ايها الاخوة ان نعلم الفرق بين العمل للاسلام وبين ممارسة الاسلام. نحن ينقصنا ان نمارس الاسلام، ولسوف نجد من خلال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وإقالة منا على أدعية رسول الله الأخرى وأوقاته كيف كانت تمر تبتلا وتخشعا وخضوعا وصبرا وشكرا لله، سنجد معنى ممارسة الإسلام للفراغ الذي نعاني. فإلى الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله.